إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسورة التي تلي السورة التي وفقنا الله عز وجل لقراءة ما تيسر من كلام ابن كثير في تفسيرها، التي هي سورة القيامة، السورة التي تليها هي سورة الإنسان، تليها من جهة ترتيب المصحف. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: تفسير سورة الإنسان، وهي مكية. في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ نعم. قوله تفسير سورة الإنسان، أي أن هذه السورة تسمى بسورة الإنسان، وهذه التسمية هي تسمية مشهورة لها، وتسميتها بصورة الإنسان لأن الإنسان ذكر في أولها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهذه تسمية هذه السورة. السيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكر سورة الإنسان من جملة السور التي تعددت أسماؤها، وذكر لها اسما وحيدا وهو هذا الاسم، وهو سورة الإنسان، هكذا ذكر السيوطي رحمه الله. والحقيقة أن لها تسمية أخرى، فهي تسمى أيضا سورة هل أتى على الإنسان، وهذه التسمية هي التي كانت معروفة عند الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس، وروي أيضا من طريق أبي هريرة ومن طريق عبد الله بن مسعود وهو في الصحيحين، لما ذكروا ما كان يقرأ النبي صلى الله بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة، فكان يقرأ بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، فهي سورة هل أتى على الإنسان، وهذه التسمية معروفة في زمن الصحابة. ولها تسمية أخرى أيضا مشهورة، ويذكر العلماء أنها معروفة في المصاحف، تسمى بسورة الدهر، تسمى بسورة الدهر. فهذه الأسماء المشهورة لسورة الإنسان هي سورة الإنسان، وسورة هل أتى على الإنسان، وسورة الدهر، وسورة الدهر. صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور رحمه الله ذكر أن من أهل العلم من يسميها بسورة الأمشاج، وطبعا هذا اجتهاد منهم ولا يثبت مرويا، يسمونها بسورة الأمشاج لذكر الأمشاج فيها، ولم تذكر الأمشاج في موضع من القرآن إلا في سورة الإنسان. وبعضهم سماها سورة الأبرار، سورة الأبرار، لأن ذكر فيها الأبرار وما أعد الله جل وعلا من النعيم، فسموها سورة الأبرار، وإن كان هذا قد نقله عن الطوسي الشيعي، ولكن مثل هذا ما يلتفت إليه، مثل هذه التسمية التي لا أصل لها ولا يدل دليل عليها نقلي. أما ما كان مشتهرا بين العلماء فيحتمل أن يكون له دليل نقلي، ولذلك المشتهر من هذه التسميات هي الثلاثة التي ذكرت: سورة الإنسان، وسورة هل أتى على الإنسان، وقلت هذا الذي عرف في زمن الصحابة، وسورة الدهر. قال رحمه الله: وهي مكية، أي هذه السورة مكية. وهذا ليس محل اتفاق بين العلماء، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سورة الإنسان، هل هي سورة مكية أو سورة مدنية، اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال. القول الأول، وهو هذا الذي ذكر ابن كثير رحمه الله وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بأنها سورة مكية، لأنها سورة مكية. والقول الثاني أنها سورة مدنية، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس وهو قول جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن سورة الإنسان سورة مدنية. والقول الثالث هو قول من قال إن بعضها مدني وبعضها مكي، بعض آيات هذه السورة مدني وبعضها مكي، فقال بعضهم إن هذه السورة هي سورة مدنية إلا من قول الله جل وعلا ولا تطع منهم آثما أو كفورا إلى آخر السورة، فقالوا هذا مكي فهي مدنية، إلا هذه الآية إلى آخر السورة فهو مكي. وحجة من قال بأن السورة مدنية، وهذا قول كما قلت قول جمهور العلماء رحمهم الله بأن سورة الإنسان سورة مدنية، حجتهم في قول الله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال والأسير هو أسير الحرب، ولم يكن للمسلمين أسرى بمكة، لم يكن للمسلمين أسرى بمكة، فدل على أن هذه السورة مدنية لأن الأسرى كانوا في المدينة كما في غزوة بدر. وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أطعم يوما مسكينا وأطعم يوما يتيما وأطعم يوما أسيرا، فنزلت هذه الآية. وذكروا أيضا أن أبا الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه نزل فيه قول الله جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وهذا لما أنفق مالا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنزلت هذه الآية، وهو أنصاري. فهذا ما استدل به على أن هذه السورة هي سورة مدنية، وهو قول جماهير أهل العلم. الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله وهو أن هذه السورة مكية، وقلت هذا قال به طائفة من أهل العلم، وهو المروي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقول لمقاتل بأنها سورة مكية. القول بأنها سورة مكية بناء على أنه لم يثبت نقل يجزم فيه بأنها مدنية أو مكية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى النظر إلى هذه السورة ومقارنتها مع السور المكية التي ثبتت بالنقل أنها مكية، فقالوا ما ورد في هذه السورة من الآيات هو على سنني أو على سنني السور المكية. وقد ذكرت لكم مرة في مبحث المكي والمدني، وهم مباحث علوم القرآن، والسور تنقسم إلى سور مكية ومدنية، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وهذا أصح ما قيل في المكي والمدني. وكيف يعرف المدني من المكي؟ العلماء رحمهم الله لهم طريقان لمعرفة المكي من المدني. أما الطريق الأول وهو الطريق النقلي السمعي، الطريق النقلي السمعي بأن يثبت عن الصحابة نقل أنهم قالوا بأن هذه السورة مدنية أو سورة مكية، أو عن التابعين الذين ينقلون وسمعوا من الصحابة فنقلوا ذلك بأن هذه السورة مكية أو سورة مدنية. هذا الطريق الأول، يعرف به أن هذه السورة مكية أو مدنية، هذا الطريق النقلي والسمعي. والطريق الثاني هو الطريق القياسي الاجتهادي. هذا الطريق القياسي الاجتهادي نظر فيه العلماء إلى السور التي ثبتت بالطريق الأول الذي هو النقلي السمعي وثبت أنها مكية أو مدنية، فنظروا إلى خصائص السور المكية وخصائص السور المدنية، فجعلوا للمكي خصائص وللمدني خصائص بنسبة لاستقرائهم للسور التي ثبتت نصا وبالنقل أنها مكية أو مدنية، ثم جاءوا إلى السور التي لا نقل فيها ولا يثبت فيها نقل أنها مكية أو مدنية، فنظروا بالمقارنة إليها بالمقارنة مع الخصائص التي استنبطوها للمكي والمدني، فحكموا بذلك على أن تلك السور التي لا نقل فيها مكية أو مدنية بهذا الطريق الذي هو الطريق القياسي الاجتهادي. فكذلك قضية هذه السورة التي بين أيدينا التي هي سورة الإنسان، نظروا إلى أسلوبها ومعانيها فقالوا هي جارية على سنن المكي، فمن قال بأنها مكية قال إنها مكية على هذا من هذا الباب. وجمهور أهل العلم قلت يقولون بأن هذه السورة هي سورة مدنية، هي سورة مدنية. ومن المباحث أيضا متعلقة بترتيب السور، هذه السورة وترتيب السور على قسمين، ترتيب على حسب المصحف، وسورة الإنسان هي 76 بعد القيامة وقبل المرسلات. وأما ترتيبها من جهة النزول فهنا لما وقع الخلاف، وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية، إن بنى على هذا الخلاف أيضا الاختلاف في ذكر ترتيبها من جهة النزول، ترتيبها من جهة النزول. فعلى قول جمهور أهل العلم الذين قالوا بأنها مدنية، قالوا بأن سورة الإنسان تكون 98 من جهة ترتيب النزول، ترتيب نزول السور بعد سورة الرحمن وقبل سورة الطلاق. ولكن هذا الترتيب، هذا الترتيب بناء على أنها سورة مدنية الذي هو قول جماهير أهل العلم. وأما بناء على غير هذا القول، القول بأنها مكية، قالوا فتكون 30 أو 31 في ترتيب نزول، ترتيب نزول السور. وأما ما يتعلق بمبحث آخر من مباحث علوم القرآن وهو مبحث فواتح السور، فإن هذه السورة مفتتحة بالاستفهام، ومن أنواع السور التي في القرآن السور المفتتحة بالاستفهام، وهي 6 سور، ومنها سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال بالنسبة للحديث، قال في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وقوله كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة طبعا بعد قراءة الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة، وابن عباس لم يذكرها لوضوح أمرها أن هذه القراءة إنما تكون بعد قراءة الفاتحة. فكان يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهذا مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وكذلك ابن مسعود وغيرهما، وهو في الصحيحين. وهذا الحديث فيه دلالة على استحباب قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، وفجر يوم الجمعة هو أفضل الصلوات، أفضل الصلوات هو صلاة فجر يوم الجمعة في جماعة، ويسن أن يقرأ فيها بهاتين السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. فهذا الحديث فيه دلالة على استحباب ذلك، بل إن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وهذه الصيغة تشعر بالمداومة أو على الأقل بالأكثرية، بالمداومة، كان يداوم في كل فجر يوم جمعة يقرأ بهاتين السورتين، لأنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وهذا يشعر بالمداومة أو على الأقل كما ذكرت بالأكثرية، بالأكثرية يعني في أكثر هذه الصلاة في كل وقت منها يقرأ بهاتين السورتين عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب القراءة بهاتين السورتين، وهذا مذهب أهل الحديث وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، خلافا للإمام مالك، فإن الإمام مالك رحمه الله قد كره القراءة بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. ولما ذكر النووي رحمه الله قول مالك وقول آخرين بكراهة القراءة بهاتين السورتين في صبح يوم الجمعة، قال وهم محجوجون بهذه الأحاديث، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام. وطبعا المالكية لما قالوا بالكراهة بقراءة هاتين السورتين لا لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث عندهم صحيح وهو في الصحيحين، ولذلك عللوا القول بالكراهة بأنه يكره أن يقرأ بهاتين السورتين في يوم الجمعة. ومن التعليلات التي قالوا بها أنه إذا قرأ بالسجدة يسجد فيزيد سجدة في الفرض، قالوا فيزيد سجدة في الفرض فقالوا يكره، على أن بعضهم يفرق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، لكن مبحثنا الآن متعلق بصلاة صبح يوم الجمعة، فقالوا إذا قرأ بها فإنه يسجد سجود تلاوة فيزيد سجدة في يزيد سجدة في الفرض، يعني الصلاة فرض وليست نافلة. والقرطبي رحمه الله لما ذكر هذا التعليل قال عنه قطبي المالكي رحمه الله، قال هو تعليل فاسد، تعليل فاسد بشهادة هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، وإن لم يثبت جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد، لكن عموم الأدلة الأخرى التي تدل على استحباب السجود إذا مر الإنسان بآية فيها سجود تلاوة فإنه يسجد، هذا مستحب، عموم الأدلة تدل على هذا. نعم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طرق أنه سجد، لكن لا تصح أن يقرأ في السجدة وسجد، ولكن هذه ما تصح، لكن عموم الأدلة الأخرى التي تدل على استحباب سجود التلاوة قاضية بأن هذا في الصلاة وفي غير الصلاة. ولهذا القرطبي رحمه الله قال عن تعليل المالكية بأنه إذا سجد في الصلاة سجود التلاوة فإنه يزيد، إنه يزيد سجودا في الفرض، فقال هذا تعليل فاسد بشهادة ماذا؟ الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من تعليلات المالكية بقولهم بكراهة القراءة بهاتين السورتين، قالوا مخافة أن يعتقد العوام أنها فرض، وهذا له وجهه، إذا اعتقد، وتعرفون أن المالكية رحمهم الله من الأصول العظيمة عندهم مبدأ سد الذرائع، فلذلك قالوا إنه يكره القراءة بهاتين السورتين في صلاة الصبح يوم الجمعة مخافة أن يعتقد العامة بأن القراءة بهاتين السورتين فرض، وهذا له وجهه، لكن اجتنابه يمكن دون أن نقول إنه يكره. ولهذا ابن دقيق العيد رحمه الله قال عن هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال يأبى القول بالكراهة، يأبى القول بالكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. وتعليلهم هذا الذي له وجهه يمكن اجتنابه بشيء، وهو أن الإنسان أحيانا يترك القراءة بهما، فمن يصلي هذه الصلاة ويحافظ عليها ويرى الإمام يصلي ويقرأ بهاتين السورتين وأحيانا يتركهما، فيعلم بأن قراءتهما ليس فرضا، بحيث لو لم يقرأ بهما الإمام فيرى بأن هذا لا بأس به. ولهذا أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى رأى بأن المستحب أن يقرأ بهما على الأغلب، لما؟ قال للقدوة، لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، سورة السجدة والإنسان، يقرأ بهما في الأغلب، لما؟ للقدوة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركهما أحيانا لئلا تظن العامة بأنها سنة، لئلا يظن العامة بأنها فرض للتعليل الذي لأجله قال المالكية بالكراهة. وهذا أقوى الأقوال الذي ذكره أبو بكر بن العربي رحمه الله. فالسنة بشهادة هذه الأحاديث الصحيحة والتي في الصحيحين أن يقرأ الإمام بسورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، وأحيانا يتركهما، أحيانا يتركهما ويقرأ بغيرهما، فيعلم الناس أنه ليس لازما أن يقرأ بهاتين السورتين. بل حتى ما يتعلق بالسجود، السجود في إذا مر بموضعه في سورة السجدة، فإنه إن سجد فهذا حسن، وإن تركه أحيانا فهذا أيضا حسن، حتى لا يظن الناس أن هذا أيضا واجب، ليعلموا بأن هذا السجود ليس واجبا وليس فرضا. وعمر رضي الله تعالى عنه قد قرأ بسورة النحل على المنبر، ومر بآية السجود بآية التلاوة فيها فسجد، ثم في الجمعة التي بعدها قرأ نفس الآية من سورة النحل ولم يسجد، وهذا بحضور الصحابة، والعلماء قالوا هذا إجماع منهم على أن سجود التلاوة ليس واجبا. وكما ذكرت أنه إذا ترك القراءة بهاتين السورتين أحيانا فيمكنه أيضا أن يترك السجود أحيانا، يمر بالآية ولا يسجد، يعلم الناس بأن السجود في ذلك الموضع ليس لازما بسجود التلاوة مستحب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، فقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن الإنسان، هل أتى على الإنسان؟ طيب ابن كثير يقول الله مخبرا، وانت إذا نظرت إلى أول الآية فيها استفهام، ظاهره استفهام، هل أتى على الإنسان؟ والكلام ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. هذا الإنشاء فيه الأمر وفيه النهي وفيه أيضا الاستفهام. فإذا كان ظاهر هذه الآية الاستفهام هل أتى على الإنسان، فهو إنشاء وليس خبرا. فلما قال ابن كثير رحمه الله هنا يقول تعالى مخبرا بأنه أن هذا خبر وليس إنشاء. نعم، يقول مخبرا بناء على أن هل هنا ليست الاستفهام، وإنما هل بمعنى قد، التي إذا دخلت على الفعل الماضي فهي تفيد التحقيق، وهذا قول أكثر المفسرين بأن هل هنا بمعنى قد، هل أتى على الإنسان أي قد أتى على الإنسان، وهذا خبر. لما تقول قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا خبر وليس إنشاء. فإذا قوله يقول الله مخبرا أي أن هذا خبر، مع أن الظاهر هو استفهام، أن هل هنا ليست على بابها في الاستفهام، وإنما هي بمعنى قد التي إذا دخلت على فعل ماض فإنها تفيد التحقيق. قال يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر. بعد أن لم يكن شيئا يذكر، إما أنه يذكر في الخلق كذكر باللسان، يذكر هذا الإنسان في الخلق، أو المراد أنه لم يذكر أي كان شيئا حقيرا لا ذكر له، ولهذا قال هنا لحقارته وضعفه. إما أن يكون قوله هنا لم يكن شيئا يذكر، هذا من قوله سبحانه وتعالى لم يكن شيئا مذكورا في الخلق فيذكر بالألسنة، أو أنه لم يكن شيئا يذكر أي لا قيمة له، أي لا قيمة له. سواء قلنا الإنسان هنا هو آدم عليه السلام، أو الإنسان هنا المراد به جنس الإنسان الذين هم بنوه، وهل التفسير يختلفون في كلمة الإنسان الأولى هنا هل أتى على الإنسان، هل هذا الإنسان هو آدم أم هم بنوه يعني جنس الإنسان؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن المراد بالإنسان المذكور أولا في السورة هو آدم عليه السلام، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وكذلك آدم أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، خلقه الله تعالى من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه فكان آدم. وقبله لم يكن شيئا مذكورا، كان ترابا وفطينا فصلصالا، ولم يكن شيئا مذكورا حتى نفخ الله جل وعلا فيه الروح. وإذا قلنا الإنسان على القول الثاني لأهل العلم أن المراد بالإنسان هو جنس الإنسان أي هم بنو آدم، هل أتى على الإنسان يعني جنس الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وكذلك كل إنسان الذي خلق في بطن أمه ثم خرج بعد نفخ الروح فيه، فإنه قبل كان نطفة فعلقة فمضغة حتى إلى مضغة مخلقة قبل أن ينفخ فيه الروح، ولم يكن شيئا مذكورا، لا يذكر في الخلق، أو لم يكن شيئا مذكورا يعني لا قيمة له. وهذا الذي قاله ابن كثير رحمه الله في قوله لحقارته وضعفه. ومثل هذا الشيء الإنسان يتفكره، لأننا جميعا على القول الثاني أن الإنسان هو جنس الإنسان فبنو آدم جميعا ندخل في هذا. فإذا قرأت هذه الآية تدبر في حالك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لا قيمة له، كان الواحد منا لا قيمة له لحقارته وضعفه، وهذا ما يدعوه إلى معرفة هذه ومعرفة لهذه الحقيقة يدعوه إلى عدم التكبر والترفع على الناس. ف فكل واحد منا كان كذلك، لم يكن شيئا مذكورا لحقارته وضعفه، فلما يتعالى ويتكبر ويترفع على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم بين ذلك فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط، والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض. قال ابن عباس في قوله: من نطفة أمشاج، يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا. ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال. وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس: الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. نعم. قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. وهنا ذكر الأقوال في معنى الأمشاج عن ابن عباس، وكذلك قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس: الأمشاج واختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وهذا مثل الذي سبق أن ذكرته الآن قريبا، أيضا حين ينظر الإنسان إلى أصل خلقته من ماء الرجل وماء المرأة الذي ذكر الله جل وعلا بأنه ماء مهين، بأنه ماء مهين، فهذا ما يدعوه أيضا إلى إذا تذكر أصل خلقته لا يتعالى على الناس ولا يتكبر ولا يترفع، فإنه قد خلق من نطفة، من ماء مرأة وماء رجل اللذان هما والداه، فلذلك ما ينبغي أن يترفع ولا أن يتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. قال: إنا خلقنا الإنسان، طبعا هنا الإنسان التي ذكرت الآن في هذا الموضع الثاني، هنا بلا خلاف بين أهل العلم كما قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله، المراد بهم هم بنو آدم، لا خلاف بين أهل العلم أن المراد بقوله هنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من الإنسان هذا؟ هو جنس الإنسان، بنو آدم، لا يدخل آدم هنا، لأن آدم لم يخلق من نطفة. فالإنسان الأولى هل أتى على الإنسان، يحتمل أن المراد بها آدم، ويحتمل أن المراد بها بنوه، يعني جنس الإنسان، فهم قولان لأهل العلم. أما الإنسان الثانية إن خلقنا الإنسان من نطفة، فهنا لا يدخل آدم، لأن آدم لم يخلق من نطفة بل خلقه الله تعالى من تراب، وبنوه خلقوا من نطفة، فهذا بلا خلاف بين أهل العلم كما قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. إذا قلنا إن الإنسان الأولى التي ذكرت هل أتى الإنسان مراد بها جنس الإنسان أي بنو آدم، ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول إن خلقنا الإنسان فأعيد ذكره، ولو كان السياق هل أتى على الإنسان حين نده لم يكن شيئا مذكورا إن خلقناه من نطفة، فيعود الضمير على الإنسان الأولى، لكن هنا الله عز وجل أظهرها إن خلقنا الإنسان، وهذا الإظهار له فائدة يدل على أن خلق الإنسان أمر عظيم ينوه به، خلق الإنسان أمر عظيم ينوه به، المخلوقات التي خلقها الله عز وجل عظيمة، السماوات خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وخلق الإنسان أيضا عظيم جدا إذا تدبره الإنسان، إذا تدبر في نفسه وما من الله عليه من أعضاء وغير ذلك وعظام ومفاصل، فخلق الإنسان عظيم. فبعض أهل العلم قال إن إعادة ذكره هنا بعد أن ذكر أولا على احتمال الثاني في تفسير قوله هل أتى الإنسان أن المراد بها جنس الإنسان، ثم أعاد إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، هذا فيه الدلالة على تعظيم خلق الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وقوله نبتليه أي نختبره، كقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعلناه سميعا بصيرا، أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. قال سبحانه وتعالى نبتليه، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقوله نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هذا فيه تقديم وتأخير، فبغير تقديم وتأخير السياق فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا ليبتليه، من الله جل وعلا على هذا الإنسان بالسمع والبصر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالسمع والبصر هما آلتا تحصيل المعارف والعلوم، يسمع الإنسان ويبصر فهما آلتا تحصيل المعارف والعلوم ويميز بهما الإنسان. فخلق الله جل وعلا هذا الإنسان ومن عليه بهذه النعمة، نعمة السمع والبصر، نعمة السمع والبصر. قال ابن كثير رحمه الله: جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية، يعني ليتحقق بذلك مقصوده سبحانه وتعالى من تكليف ابن آدم، فيؤمر وينهى، فابتلاه الله عز وجل، يعني يؤمر وينهى وينظر هل يطيع أم لا يطيع. وجعل الله جل وعلا هذه النعمة، نعمة السمع ونعمة البصر، وهما آلتان يتحصل بهما على المعارف والعلوم، وبعد ذلك فليعلم بأنه مكلف، خاصة إذا نظر الإنسان إلى ما أنعم الله به عليه من إرسال الرسل وإنزال الكتب للدلالة على الطريق الموصي إليه سبحانه وتعالى. إن الله ما جعل الناس هملا، بل خلقهم سبحانه وتعالى ليبتليهم، وأرسل إليهم الرسل الذين يدلونهم على الطريق الذي إن ساروا عليه فازوا في الدنيا والآخرة. فذلك قوله سبحانه وتعالى: نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا فيه تقديم وتأخير، فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه. ولا شك أن هاتان الحاستان ومن أعظم الحواس، وإلا الإنسان له حواس أخرى، لكن الله جل وعلا ذكر هاتين الحاستين لعظمهما، السمع والبصر. وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا هاتين الحاستين في آيات كثيرة ومواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، لأنهما كما ذكرتهما الآلتان اللتين يكتسب بهما الإنسان المعارف وكذلك العلوم. قال: وقوله نبتليه أي نختبره. الابتلاء هو الامتحان والاختبار، والمراد بهذا الاختبار أنه يؤمر وينهى، أي هذا الإنسان يؤمر وينهى. الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومما جاء به الرسل وجاء في الكتب الأوامر والنواهي التي ينبغي أن يستقيم عليها الإنسان، وأن يأتمر بما أمر الله به وينزجر عما نهى عنه، وكذلك ما دل عليه الرسل من الأوامر والنواهي. فلينجح في هذا الامتحان والاختبار يكون مستقيما على ذلك، يكون مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال نبتليه، يعني الابتلاء والامتحان والاختبار، كما قال هنا نختبره. قال: وهذا كقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم يعني ليختبركم، ليبلوكم، هذا كما قال هنا نبتليه يعني نبتلي الإنسان، وهنا قال ليبلوكم يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا. وتدبروا في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أكثر عملا، يعني العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة بحسن العمل حين يكون خالصا موافقا للسنة، وهذا هو العمل الحسن، يكون خالصا لله عز وجل وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الحسن الذي يحرص عليه الإنسان، فيسير في طريقة العبادة والتقرب إلى الله عز وجل الذي هو الإخلاص له على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعبد الله عز وجل بالطريق الذي بينه عليه الصلاة والسلام، حتى إن كان له أمر جائز في نفس الباب يقابله أمر يوافق السنة فإنه يترك الجائز وإن كان كثيرا ويقبل على السنة، لأن الخير في الاستقامة على السنة وموافقة السنة. يعني مثلا على سبيل المثال، لو قام إنسان يصلي سنة الفجر وأطال فيها، هذا عمل كثير، أطال فيها وقرأ فيها ما شاء الله، صلى سنة الفجر نصف ساعة وقائم يصلي سنة الفجر وأطال القراءة والركوع والسجود فيها، أنت تنتظر هذا العمل جائز، صلاة صحيحة وهو عمل جائز، ومن جهة الكثرة كثير، صلاة طويلة. وتنظر إلى إنسان آخر صلى ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين، حتى ربما تقول ما قرأ بفاتحة الكتاب كما قالت أمنا عائشة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا عمل كثير وهذا العمل بالنظر إليه قليل، لكن أيهما أحسن عملا؟ الثاني، لأنه موافق للسنة، فموافقة السنة خير من العمل الكثير في باب ما إن كان جائزا. ولهذا الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا لا أكثر عملا. فإذلك من الجميل أن الإنسان يتتبع إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العبادة التي يتقرب بها الله عز وجل. مثال آخر مثلا في الصيام، الوصال جائز إلى السحر، لو أن إنسانا صام ولما غربت الشمس لم يفطر ونوى أن يواصل إلى السحر، فإن هذا من جهة الجواز جائز، من جهة الجواز جائز إلى السحر. ولو أنه أفطر عند المغرب من جهة كثرة العمل، الذي واصل للصيام إلى السحر عمله أكثر من عمل الذي أفطر عند الغروب، لكن من جهة موافقة السنة الذي أفطر عند غروب الشمس وعجل الإفطار أصاب السنة، فعمله أحسن، أحسن من العمل الأول الذي عمله بالمقارنة إليه عمل كثير. فلذلك نأخذ من هذه الآية لما قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن الإنسان يحرص على العمل الحسن الذي يكون خالصا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقوله إنا هديناه السبيل، أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به، كقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهور عنه والجمهور. نعم، قال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، يعني هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل من نطفة أمشاج وجعله سمعا وبصرا ليبتليه، قال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل. قال ابن كثير بيناه له ووضحناه وبصرناه به، فبين الله عز وجل له طريق الخير وطريق الشر. الله جل وعلا ما ترك هذا الإنسان هملا لا يعرف طريق الخير وطريق الشر، بل بين له طريق الخير وطريق الشر. أنزل الله جل وعلا الكتب وأرسل الرسل لدلالة الإنسان على طريق الخير الذي يوصل إلى الله جل وعلا ولرضوانه وجناته، وبين لهم طريق الشر وحذرهم الرسل منه، فبين الله جل وعلا الطريقين، وما بقي الإنسان ضالا لا يعرف، بل الله جل وعلا بين له طريق الخير وطريق الشر، فقال إنا هديناه السبيل. قال هذا كقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم، هذه الهداية هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان، فبين الله جل وعلا لهم طريق الخير وطريق الشر، وثمود جاءهم صالح فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وحذرهم من الإشراك به، وبين لهم طريق الخير وبين لهم وحذرهم من طريق الشر. ولكنهم ماذا استحبوا؟ استحبوا العمى الذي هو الكفر على الهدى الذي هو الإسلام، الاستسلام لله جل وعلا والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، فاستحبوا العمى أي الكفر، وهذا بعد إقامة الحجة عليهم، لأن النبي الله صالح قد بين لهم الطريقين طريق الخير وطريق الشر، بين لهم طريق الخير وأمرهم بلزومه وحذرهم، وبين لهم طريق الشر وحذرهم منه. فأما ثمود فهديناهم، هذه الهداية كما قلت هي هداية الإرشاد والبيان والدلالة، وقد بينها لهم نبي الله صالح عليه السلام. فإن هداية الإرشاد والدلالة يقدر عليها المخلوقون، فمن وفق للعلم والهدى فإنه يدل الناس، كما قال الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الإرشاد والدلالة والبيان لهذين الطريقين طريق الخير وطريق الشر. وكذلك من يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم الذي هو باب دعوة الناس إلى الخير، فأتباع النبي عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله جل وعلا على بصيرة كما دعاه عليه الصلاة والسلام على بصيرة، فهم يدلون الناس على الخير، وهذه هداية الإرشاد والدلالة. أما هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنك تحرص على هدايته ولكن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، كما أضل ثمودا هنا فاستحبوا العمى على الهدى، أضلهم الله سبحانه وتعالى عنه. قال وكقوله وهديناه النجدين، وهذا بناء على قول أكثر أهل التفسير أن المراد بالنجدين هما طريق الخير وطريق الشر، كما قال هنا ابن كثير رحمه الله أي بينا له طريق الخير وطريق الشر هذا الإنسان، وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر. وقال بعض أهل التفسير النجدان هما الثديان، أي ذللنا لهذا الإنسان غذاءه، فهو يعني صغير ورضيع ويعرف من أين يحصل على غذائه من ثدي أمه، فقالوا هديناه النجدين يعني ذلل الله جل وعلا غذاءه من ثديي أمه. قال رحمه الله وقوله، وهنا لما قال وهذا قول عكرمة وعطية بن زيد ومجاهد في المشهور والجمهور، يعني هذا القول في تفسير قوله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، يعني بينا له طريق، طريق الخير وطريق الشر، هذا قول جماهير أهل العلم وقول أكثر المفسرين. ومن أهل العلم من قال إن قوله جل وعلا إنا هديناه السبيل قال هو خروجه من بطن أمه، خروج الإنسان من بطن أمه، ولذلك هو أشار هنا إلى أن هذا القول هو قول جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله وقوله إما شاكرا وإما كفورا منصوب على الحال من الهاء في قوله إنا هديناه السبيل تقديره، فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد. نعم، هذا الإنسان، هذه الآية السابقة الله جل وعلا يمتن فيها على هذا الإنسان بنعم، وما نعمتان عظيمتان، النعمة الأولى نعمة الإيجاد، كان عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى، لم يكن شيئا مذكورا لحقارته وضعفه، فوجد الله عز وجل هذا الإنسان وكرمه وجعله العقل وفضله على كثير ممن خلق، هذه نعمة عظيمة. والنعمة الثانية في قوله إن هديناه السبيل، ما تركه هملا بل بين له طريق الخير وطريق الشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهاتان نعمتان عظيمتان أوجد الله هذا الإنسان من العدم، بل وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا وميزه بالعقل وجعله من الحواس ما يكتسب به المعرفة والعلم، السمع والبصر، وأنعم عليه بأن هداه النجدين وبين له سبيل الخير وسبيل الشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم الناس مع هاتين النعمتين قد انقسموا إلى قسمين، قسم شكر وقسم كفر، ولهذا قال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الشاكر سعيد والكفور شقي، وإذاك سيأتي في الآية بعدها ذكر جزاء الكافرين وذكر جزاء الشاكرين من الأبرار المتقين، فلذلك قال هنا ابن كثير رحمه الله فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد، فانقسم الناس مع هاتين النعمتين العظيمتين التي أنعم الله بهما على العباد وعلى الناس وعلى الإنسان جنس الإنسان، انقسموا إلى شاكرين لنعم الله عز وجل، وإلى قسم قد كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. إما شاكرا يعني يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، يشكر نعم الله سبحانه وتعالى أولا بالاعتراف بأن هذه النعم التي يتقلب فيها ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى بأنها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، حتى وإن كانت نعمة قد حصلها بسبب قد بذله فهو يعلم بأن هذه النعمة هي من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، وينبغي الإنسان أن يتبرأ من حوله وقوته فيما يصل إليه من هذه النعم، حتى ولو بذل سببا فلا يقول إن هذا قد حصلته بقوتي ولا بجهدي ولا بحولي، لا، بل يكون متبرئا، وهذا من تمام الشكر أن يكون إنسان معترفا بقلبه أن هذه النعم كلها التي يتقلب فيها هي من الله جل وعلا وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا يتبع ذلك أيضا بالتحدث، التحدث بأن هذه النعمة التي يتقلب فيها هي من الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت هذه النعمة قد وفق إليها بسبب قد بذله، لأنه اعتقد أننا ما نلتفت إلى الأسباب، نبذلها وقلبنا يكون معلقا بمسبب الأسباب الذي هو رب الأرباب سبحانه وتعالى، فيلتفت القلب إلى الله جل وعلا، وهذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان كذلك فما حصله من نعم يعترف بقلبه أنها من الله، ويكون شاكرا ربه جل وعلا على النعم بلسانه، فيذكر هذه النعم ويحدث بأن هذه النعم من الله جل وعلا، وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا شكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. كون إنسان يتحدث بهذه النعمة، يأتي إنسان يهنيه على شيء حصل له مثلا فيقول: هذا من الله، هذا من توفيق الله، هذا أنعم الله به جل وعلا علي، هذا التحدث بالنعم، والتحدث بالنعم شكر. ثم الشاكر لله عز وجل على نعمه يكون مسخرا لهذه النعم فيما يرضي مسديها الذي هو الله سبحانه وتعالى. فلا يتصور أن الإنسان يستعين بنعمة الله عز وجل على معصية الله ويكون بذلك شاكرا لله، أبدا. الشاكر لله عز وجل يجعل هذه النعم التي يتقلب فيها وأنعم الله بها عليه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا فيما يسخطه عليه، فلا يعصي الله بنعمه، لا يعصي الله بنعمه سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يتعلق بالجوارح لتعلموا بأن العمل شكر لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والله جل وعلا قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. هنا أمر الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، والمؤمن أن يأكل من الطيبات، لكن بالنسبة للرسل أمر بأن يعملوا صالحا، وبالنسبة للمؤمنين أمرهم بالشكر. فالجمع بين الآيتين فيه دليل على أن الشكر يكون بالعمل، ودل عليه قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، أن الإنسان يشكر الله جل وعلا بجوارحه. الشكر يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة يعني القلب، اليد واللسان، اليد يعني الجوارح، واللسان الشكر باللسان، والضمير المحجبة يعني القلب، شكر الله عز وجل بالقلب. ولذلك التنبيه على شكر الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، تسخير النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا مهم. فلا يستعان بنعم الله على معصيته، لأن الإنسان ما يكون شاكرا لله على تلك النعم التي أنعم الله بها سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال رحمه الله: كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. وروى الإمام نعم قال في الحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. كل الناس يغدو، والغدو هو السير في أول النهار، يغدو يعني يخرج مبكرا ويغدو في أول النهار، يسير في أول النهار، هذا هو الغدو، كل الناس يغدو. قال: فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، الذي يبيع نفسه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ويجنب بيعها للشيطان والهوى، فهذا معتق لنفسه من النار، منقذ لها من نار جهنم. وقسم ثاني من الناس موبقها في نار جهنم لأنه باع نفسه للشيطان والهوى، باع نفسه للشيطان والهوى فاتبعهما فأوبق نفسه وأهلكها. والهلاك هنا المراد به العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. فالشاهد لما أورد الإمام ابن كثير رحمه الله هذا الحديث للبيان على أن الناس على قسمين، كما قال الله عز وجل أن الناس مع نعمه العظيمة، خاصة نعمة الإيجاد ونعمة الهداية إلى النجدين وبيان السبيلين، قابلهم الناس بالشكر والكفران، فهم على قسمين. والحديث أيضا هذا فيه بيان لقسمين للناس: قسم باع نفسه للهوى والشيطان فأوبق نفسه أهلكها في العذاب والعياذ بالله، وقسم حرص على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى فأعتق نفسه من النار. والحديث الثاني الذي رواه الإمام أحمد، قد قال الشيخ أحمد شاكر أن إسناده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. يعني الناس في خروجهم من بيوتهم على قسمين، وهذا الذي أراده الإمام ابن كثير رحمه الله في انقسام الناس على قسمين: قسم والجميع يغدو، الجميع يخرج من بيته، قسم يبيع نفسه فيعتقها والآخر يبيع نفسه فيوبقها، وكذلك من يخرج، قسم يخرج لما يسخط الله عليه، وقسم آخر يخرج لما يرضي الله سبحانه وتعالى عليه. وذكر هنا ما يتعلق بالرايتين، راية مع الملك وراية مع الشيطان. إن خرج لما يحب الله، خرج لما يحب الله لفعل عمل يرضى الله سبحانه وتعالى ويحبه، خرج لطاعة، خرج لما لا يسخط الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان خروجه لأمر مباح ليس فيه معصية فإنه داخل في هذا الباب. المراد أنه لم يخرج لما يسخط الله سبحانه وتعالى عليه، وإن خرج لطاعة ولا لعبادة، خرج مثلا قاصدا المسجد ليصلي، خرج قاصدا من يزوره من إخوانه محتسبا ذلك، أو لأجل صلة رحم، أو لقضاء حاجة لمسلم، أو خرج لعمل يحتسبه يكتسب به لينفق على أولاده ونحو ذلك، خرج لما يحب الله سبحانه وتعالى، فيقوم ذلك الملك بتلك الراية مع هذا الخارج. والثاني، القسم الثاني، قال: وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، اتبعه الشيطان برايته، يخرج لأجل معصية الله سبحانه وتعالى، خرج من البيت ذاهب لأجل أن يقع في فجور ولا فسق ولا معصية والعياذ بالله، قال اتبعه الشيطان برايته. الشاهد في الحديث أن الناس على قسمين، وهذا الذي أراده ابن كثير رحمه الله من إرادة هذا الحديث. والحديث يأخذ منه الإنسان حين يتفكر فيه أنه إذا كان خارجا من بيته فيفكر، هذا إذا قرأ هذا الحديث يفكر الآن: لما أنا خارج؟ ليشين نخرج الآن؟ خارج إلى أمر يحبه الله، ولا خارج إلى أمر يسخط الله سبحانه وتعالى؟ خارج إلى أمر يرضى الله جل وعلا عنه، خارج إلى طاعة، إلى عبادة، أو إلى أمر مباح لا لك ولا عليك، أم خارج إلى أمر عليك يسخط الله سبحانه وتعالى عليك؟ هذا ما يدعو إنسان يفكر، وهذه من المقامات التي ينبغي الإنسان يفكرها، لأنها تتكرر معنا ونخرج دائما من بيوتنا. فقال: أنا الآن خارج من البيت، ليش أنا ذاهب؟ وهذا ما يستحضر به الإنسان أيضا الأمر الذي يخرج إليه، قد يكون مثلا مباحا فيحسن النية ليقلبه خيرا، قد يكون أمر مباح. الآن أكثر الناس صباحا يخرجون إلى أين؟ إلى أعمالهم، يخرجون إلى أعمالهم، وقد تكون هذه أعمال مباحة وأعمال لا بأس بها ويكتسبون بها مالا حلالا، لكن إذا كان الإنسان يفكر يتفكر أنه خارج، قال: طيب الآن قضية نية فقط، وينقلب هذا الأمر من مباح إلى قربة تقرب بها إلى الله. قال: أنا خارج الآن، عندي أولاد لأجل أن أنفق عليهم، وعندي زوجة ولا والدان لأجل أن أنفق عليهم، فأنا خارج لأتكسب وأبتغي بذلك الثواب والأجر من الله عز وجل، وهذا يكون في سبيل الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فترى رجلين كلاهما يخرجان لنفس العمل، لكن هذا مأجور وهذا لا له ولا عليه، والفارق بينهما هو قضية النية. فإذا الإنسان فكر في خروجه دائما من بيته، الشيء الذي أنا خارج إليه لأي شيء، قال لطاعة لعبادة، ذهب ليصلي الصلاة في المسجد، هذا خير عظيم. وإن كان خارج لأمر مباح يحرص على حسن النية ليقلب الأمر المباح إلى قربة يتقرب بها الله جل وعلا، كما مثلت في قضية من يخرج من أكثر الناس لأجل طلب الرزق والتكسب بالأعمال. وإن كان خارجا إلى معصية، قال أنا خارج لأي شيء، ذهب إلى هذا المكان ليعصي الله سبحانه وتعالى فيه، فيفكر في نفسه ويحرص على اجتناب ذلك. وما أجمل أن الإنسان دائما إذا خرج من بيته يحرص على السلامة، على السلامة في يومه من أن يصيب الشرور وأن يقع فيما يسخط الله جل وعلا عليه. من الجميل أن الإنسان يفتتح يومه بصلاة الفجر في جماعة، فمن صلى الفجر في جماعة فهو في جوار الله، هو في ذمة الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج الإنسان من بيته يأتي بالذكر المأثور في هذا الموضع، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، يأتي بهذا الذكر في كل مرة يخرج من بيته. يأتي بقوله بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، في كل موضع يخرج منه، لأن الآن المكان الذي يخرج إليه قد يكون مكان اللغط والاختلاط وقد يصيبه شيء، فيسأل الله جل وعلا أن يسلمه من تلك الشرور بالدعاء الأول، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يخرج وهو خارج من بيتي يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال هذه الكلمات فقد هدي وكفي ووقي، حتى يقول الشيطان للآخرين من الشياطين يتنحى فيقول كيف لكم برجل قد هدي ووقي وكفي. من أين جاءته هذه؟ من هذا الذكر العظيم الذي قد يغفل عنه الإنسان في كل مرة يخرج فيه من بيته. وأول شيء يحتسبه هو إصابة السنة، أن ما دام هذا ثابت في السنة فيحرص على هذا. ولكن انظر الأثر الجميل، تخرج فتقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى الشيطان ويقول لغيره كيف لكم برجل قد هدي وكفي ووقي. وهو ذكر يسير يحرص عليه الناس جميعا كبارا وصغارا، ويربي الإنسان أبناءه عليه ويعود أبناءه على هذا الذكر في كل مرة يخرجون فيه من بيوتهم. نعم. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان، أو قال برهان. يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. ثم أورد هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. السفهاء جمع سفيه، وهو الطائش من الناس، يقال له سفيه، فهو فالسفيه وذلك الطائش الخفيف في تصرفه ونحو ذلك. قال: وما إمارة السفهاء؟ سأل كعب النبي صلى الله عليه وسلم: وما إمارة السفهاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، أي لا يسيرون على وفق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سفهاء. وهذه إمارة السفهاء، فقال: أمراء يكون من بعدي لا يهتدون بهداي، يعني بهديه عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الهدى، خير الهدى هداه عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يستنون بسنتي، يعني لا يسيرون على وفق طريقه الذي بينه عليه الصلاة والسلام. قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. فمن صدقهم بكذبهم، يعني يسمعهم يتكلمون ويعرف بأنهم كاذبون، ولكنه يثني على كلامهم مصدقا لهم، ويكون ذلك تزلفا إما طمعا في دنيا ونحو ذلك من الأغراض، وهو مداهنة إن كان يعلم أن هذا ضلال وكذب ثم هو يوافقه فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن صدقهم بكذبهم، يعني هم يكذبون، وهذا الذي يسمع يعلم بأنهم يكذبون ولكنه يصدقهم، يقول كلامكم حق وكلام كلام كلام صدق ونحو ذلك. قال: وأعانهم على ظلمهم، أيدهم على ظلمهم. هذا التأييد يشمل أنواعا، يأيدهم بيده ولا بفعله ولا بالثناء على فعلهم، ولا تأييدهم بالإفتاء، يعني يفتيهم بفتوى توافق عملهم الذي هو ظلم ونحو ذلك، فهذا تأييد لعملهم، فقال الذي هو ظلم. فقال: وأعانهم على ظلمهم. قال صلى الله عليه وسلم: فأولئك ليسوا مني ولست منهم. وقوله ليسوا مني ولست منهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم يدل على جرم فعلهم، بل يدل على أن فعلهم كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الفعل حين يصدق أولئك الأمراء بكذبهم ويعينهم على ظلمهم فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الذنب أنه بريء منهم عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس مني ولست منهم. فهذا وعيد لمن أعانهم على الظلم فهو كبيرة، لأنه ترتب على هذا الذنب ماذا؟ تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال: ولا يريدون على حوضي، يعني لا يشربون من حوضه ويذادون عن حوضه عليه الصلاة والسلام. قال: ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، يعني هؤلاء من أهل سنته وأهل محبته عليه الصلاة والسلام الذين يقتدون به. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يصدقهم بكذبهم، وقع في كذب فهذا كذب ولا يصدقه ولا يثني على كذبه على أنه صدق. قال: ولم يعينهم على ظلمهم بأي طريق من طرق الإعانة على الظلم، بالتأييد ولا بالإفتاء ولا بيده ونحو ذلك، فلا يعينهم على الظلم، فهؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم: فأولئك مني وأنا منهم. وهذا ما يدعو الإنسان ويدل عليه الحديث أن يقل أو يترك الدخول على الأمراء، لأنه إن دخل عليهم فيبتلى، خاصة إذا كانوا ظلمة فإنه يبتلى، يبتلى في دينه ويبتلى في دنياه، يبتلى في دينه فقد يسمع فسادا ولا ينكره فيكون مداهنا، وهذا داخل في الأول، يعينهم على ظلمهم ويصدقهم بكذبهم، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف. وقد يبتلى في دنياه لأنه إذا قام وأنكر من جهة التضييق عليه في دنياه، لأنه ما يحب هذا الظالم أن يخالف في ما قال ونحو ذلك إن أنكر عليه، وإن كان هذا الثاني بالمقارنة مع الأول هذا أسلم وهذا طريق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن من جهة الابتلاء فإنه يمتحن في دنياه ويمتحن في دينه إن دخل عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: وسيريدون على حوضي، يعني هذا الصنف الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أنه منهم، أن قال فأولئك مني وأنا منهم. قال: ويسيريدون على حوضي، يعني يشربون من حوضي عليه الصلاة والسلام. قال: يا كعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان، أو قال برهان. قال: الصلاة جنة، الصوم جنة يعني وقاية، يقي المرء من المعاصي ويقيه من عذاب جهنم ويقيه من الأخلاق السافلة، فالصيام جنة. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، كما جاء في حديث معاذ عند الترمذي، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني تكفر الخطيئة والسيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا المثل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن الصدقة التي يحتسبها الإنسان خالصة لله عز وجل ويكون حريصا عليها تكفر سيئاته فما تبقي له ذنبا، كما يطفئ الماء النار، فالماء إذا أطفأ النار فما يبقي النار، تنطفئ النار، جميع النار تنطفئ بالماء. فكذلك الأمر بالصدقة فإن شأنها عظيم عند الله جل وعلا في باب تكفير السيئات. قال: والصلاة قربان، أو قال برهان. الصلاة قربان يعني وسيلة يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو برهان يعني دليل على إيمان العبد. قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به، وهذا فيه التحذير من أكل السحت وأكل الحرام، فأيما لحم نبت من سحت نار جهنم أولى به. فقال يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، أي أن النار أولى به كما بين صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا يدخل الجنة فالنار أولى به، وهذا فيه خطورة أكل الحرام والتهاون في أكل الحرام وعدم مبالاة الإنسان بما يكتسب المال ولا الطعام من حل أو من حرام، فهذا يدل على خطورة الأمر. ما دام أن القضية متعلقة بدخول النار وعدم دخول الجنة إن أكل الإنسان سحتا فهي خطيرة جدا، فأي ملاح من نبت من سحت النار أولى به. وقال هنا صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. ثم قال يا كعب الناس غاديان ساعيان وعاملان يخرجان في الصباح الغدو والسير أول النهار، قال فمبتاع نفسه فمعتقها، هذا الذي يسعى في طاعة الله عز وجل يعتق نفسه من النار، قال وبائع نفسه فموبقها الذي يبيعها للشيطان وللهوى ويتبعهما فإنه يوبق نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا والشاهد من إيراد ابن كثير رحمه الله لهذا الحديث في بيان أن الناس على قسمين، إما شاكر لله عز وجل عن النعم، وإما صنف يكفر الله جل وعلا، يكفر نعم الله سبحانه وتعالى. قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر جزاء هذين الصنفين والفريقين، الذين كفروا نعمه والذين شكروا نعم الله سبحانه وتعالى في الآيات التالية التي سنأتي عليها بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.